بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ قال: والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. بمعنى أن بعضهم ينام ويفطر ليتقوى على عبادات أخرى من صلاة وتلاوة القرآن وطلب العلم، وبعضهم قد يجتهد في القيام والصوم ويغتر بنفسه، فلا يستوي هذا مع هذا. من قام وصام ولكنه أعجب بنفسه، وأناس ناموا وأفطروا ولكنهم احتسبوا ذلك وتقووا على العبادات الأخرى ولم يغتروا بأنفسهم. هذا معنى هذا الكلام. قال: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. هذه أمور مهمة يغفل عنها الكثير. العبادات القلبية ترفع صاحبها رفعا عظيما يغفل عنها الكثير، من الإخلاص واليقين وحسن الظن بالله والتوكل على الله، صدق الاعتماد والخوف والرجاء والمحبة، بينما الكثير يغفل عن العبادات الباطنة، يجتهد في عبادات ظاهرة وليس عنده من اليقين والتوكل والإخلاص والمحبة ما عند غيره. فليس الاجتهاد فقط بكثرة الأعمال البدنية، لا بد أن الإنسان يعتني بقلبه إخلاصا وصدقا ويقينا وتوكلا ومحبة وخشوعا وضراعة وإخباتا. فالأعمال القلبية ترفع الأعمال البدنية رفعا عظيما. وانظروا إلى مثلا الصلاة، بين إنسان صلى خاشعة وإنسان آخر صلى لاهية، ففرق عظيم بين عبادة هذا وهذا. قال: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. إذا اتقت القلوب ربها انبعثت الجوارح في تقوى الله. ليس مراده التزهيد من الأعمال الظاهرة، وإنما مراده أن الأصل هو تقوى القلوب، وهي التي تثمر الأعمال الصالحة. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. قال: فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية، مع العمل القليل أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير

جمع قلبه على الله، هذا معنى قوله والجمعية عليه. القسم الأول صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد أداء الفرائض إلى النوافل البدنية من غير حرص على أعمال القلوب ومنازلها. والقسم الثاني صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل فهاهنا معترك التردد، فإن أمكن القيام إليها بها فذاك، وإلا نظر في الأرجح ولا حب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده، مقصود ذهب وارده الأنس الذي قد وجده. في بعض الأوقات يجد الإنسان من نفسه ذلا وخضوعا وانكسارا ومناجاة لله وهو قاعد في مسجده في بيته في مصلاه، وقد وجد أنسا واشتياقا وانكسارا وذلا وضراعة وإخبات لله جل وعلا، فهل يقوم للصلاة ويترك ذلك الوارد كأن تكون صلاة نافلة؟ يقول ابن القيم إذا أمكن أن يقوم إليها مع ذلك الوارد فهذا هو الأفضل، يقوم في صلاته مع إخباته وضراعته التي قد نزلت وقد تيسرت له. فإذا كان بقيامه للنافلة سيذهب على الوارد يقول هذا موضع تردد، هل يقدم هذا أو هذا، هل يبقى على ذلك المقام والحال الذي وصل إليه ويترك النافلة أو يقوم في النافلة ولو ذهب وارده. قال وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك. فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت، وهذا موضوع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك، لا إله غيره ولا رب سواه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا منها مما يشير إليه في كلامه أنه قد يرد عليه في بعض الحالات يجمع قلبه على ربه فيحصل خشوع وخضوع وهكذا إخبات وانكسار بين يدي الله، فيفرح المؤمن بوصوله إلى ذلك، أن يبكي من خشية الله أو يخشع أو يجد أنسا ويجد نعم حلاوة في المناجاة مع الله، فليحافظ عليها ما استطاع. ابن القيم الآن يذكر أيهما يقدم، النافلة ويبقى على وارده. الآن بعض الناس يبقى ربما يأتي واحد يحدثه يقوم يحدثه، أو يهجم عليه شخص وهو على ذلك الوارد، وهذا من الإساءة. فإذا رأيت أخاك قد صار في إخبات ومناجاة مع الله أو في دعاء قد رفع يديه إلى ربه منكسر تذهب وتكلمه، هذه إساءة عظيمة منك، تقطع عليه مناجاة عظيمة ومحبة وضراعة وإخبات مع الله من أجل حديث، هذا إساءة عظيمة منك. وله أن لا يلتفت إليك في هذا الحال، يعتذر إليك يقول تعال في وقت آخر أو نحو ذلك. الله المستعان، صلى الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.